السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. بقول لكم أظن ده هيبقى أجمل يوم في الجنة، خصوصا بقى للشباب المسكين اللي نفسه يتجوز ومش عارف يتجوز. بقول له لكل شاب ما اتجوزش، بقول له اصبر ان شاء الله، لعل وعسى ربنا يرزقك بزوجه صالحه في الدنيا. لو ما حصلش ده في الدنيا، اصبر وربنا هيجوزك في الجنه بالحور العين، على الاقل تضمن ان هناك محدش هيخلعك. فربنا يرزقنا واياكم يا رب العالمين بالحور العين. المولى عز وجل، وما زلنا الان في صحبه النبي عليه السلام، بيعرفنا بمتعه الحور العين في الجنه. المولى عز وجل من كمال وتمام رحمته انه مش هيسيبنا بقى في الجنه كده نتمتع فقط بالاشجار والانهار والخضره والفاكهه، لا، لابد يكون في النص حلو، في الحور العين وفي زوجتك من اهل الدنيا المؤمنه التقيه اللي هتكون في صحبتك في الجنه ان شاء الله. يبقى ربنا يرزقك بنوعين من الازواج. حور عين ربنا أنشأهم مخصوص لينا في الجنة، قال جل وعلا: كذلك وزوجناهم بحور عين. وقال جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ما شاء الله. يبقى تعالوا نقف مع الآية الأولانية: كذلك وزوجناهم بحور عين. الحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة اللي انت عارف العين بيبقى فيها بياض وفيها سواد، هي بقى شديدة بياض العين وشديدة سواد العين. العين ما شاء الله واضحة قوي بياضها وسوادها. والعين هي المرأة اللي عينيها واسعة، وده يعني مستحسن جدا في المرأة انها تكون عينيها واسعة، دي الحور العين. طيب ايه قول المولى عز وجل: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا؟ هذه المرأة من الحور العين محدش قربها، قال جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أول واحد يقرب لها هو زوجها في الجنة، ربنا يرزقنا وإياكم من الحور العين. يبقى إيه؟ عربا أترابا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات العشق والحب والغرام لزوجها في الحلال، وأترابا يعني في سن واحدة، وزي ما قلنا بكده دي تحل مشكلة النساء إن الكل في سن واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع إن الحور العين ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن بأوصاف كثيرة جدا، حوالي 6 أوصاف. أول وصف إن ربنا وصف الحور العين بأن هي كاللؤلؤ المكنون، قال جل وعلا: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. المكنون المخبأ. ودي رسالة لكل أخت فاضلة، إن لو حبيت تتشبه بالحور العين فالحور العين مخبأة. يعني إيه؟ يعني متغطية، يعني ما شاء الله. انت لما تلبسي حجابك في الدنيا وربنا يكرمك بالحجاب، فانت بذلك تتشبهي بالحور العين، بل انت اجمل وافضل 1000 مرة من الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى. وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون، ده الوصف الاولاني. الوصف الثاني ان ربنا وصفهم كانهن ايه؟ الياقوت والمرجان. قال جل وعلا: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ده وصف جميل برضو. وبعدين: فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والمرجان. ما شاء الله، الجمال الحور العين كأنها الياقوت والمرجان، وده لها منظر عجيب جدا جدا حينما تشبه بالياقوت والمرجان. الوصف الثالث إن هم طول ما هم في الجنة مقصورات في الخيام، يعني ما بيخرجوش كتير ويدخلوا كتير، ودي برضو تستحسن في المرأة في الدنيا ان هي ما تكونش خراجة ولاجة، كل شوية خارجة رايحة عند الخياطة، رايحة عند الكوافير، رايحة عند صاحبتها، رايحة مش عارف ايه، لا، قاعدة في البيت، قاعدة ما شاء الله. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى لنساء المسلمين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى الوصف الثالث للحور العين مقصورات في الخيام، قال جل وعلا: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. قاعدين في الخيام. طب الحوراء لما تخرج من الخيمة مع زوجها اللي هو المفروض أنا أو أنت أو حضرتك، يعني ربنا يرزقنا يا رب بلذة الحور العين، لما تخرج معاك لا يمكن تنظر إلى رجل غيرك. يا سلام، شوف المتعة، مع ان في الجنة لا في حد هيبص بصة مش كويسة او حد يكون في قلبه نية مش كويسة، ده هو قبل ما يخش الجنة بينقى بينقى ويهذب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني محدش عياذا بالله في الجنة ممكن ينظر إلى زوجة أخيه، محدش في الجنة ممكن يكون خائن، ده كل الناس مطهرين ما شاء الله من الخيانة والغيبة والنميمة والكذب والغل والحسد والحقد والضغينة، كل الأمراض الوحشة سواء كانت قلبية أو جسدية ستزال من قلب العبد المؤمن، يخش الجنة إنسان طاهر بفضل الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك مبالغة وإكراما ليك يا مسلم، زوجتك الجميلة من الحوراء اللي انت لو قعدت تبص في مرآة خديها 40 سنة لا تملها ولا تملك، ترى منظر وجمال وجهك في مرآة خديها، ترى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. شوف الوصف الجميل الذي لا يخطر على قلب بشر، ورغم ذلك ده النبي عليه الصلاة والسلام بيوصفها بيقول يعني ان لو بدا، لو ان بعض بنانها بدا من السماوات 7 لأضاءت ما بين السماء والأرض ببس كده بعقلة صباع من الحوراء. تخيل حضرتك زوجتك عقلة صباع تظهر من إيديها من السماوات تضيء ما بين السماوات والأرض، بل ويطمس ضوءها ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. دي زوجة واحدة يا مسلم، زوجة واحدة لو إن عقلة صباعها ظهرت تطمس ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة واحدة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. معقولة تضحي بالحور العين من أجل إن أنت تفعل شيء غلط يغضب ربنا في الدنيا؟ دي رسالة لكل شاب، لكل شاب بيتعجل شهوته المحرمة في الدنيا. إن ربنا رزقك بزوجة صالحة في الدنيا فبها ونعمة عين، وإن لم يرزقك في الدنيا إن شاء الله ربنا يعوضك في الجنة بأشياء لا تخطر، والله لا تخطر على قلب بشر. سبحان الله، شوف مكسورات في الخيام، ولما تخرج قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف لا يمكن أبدا أن يتبص لحد غيرك أبدا، ودي في حد ذاتها متعة. اسأل الرجل، أي رجل، قل له إيه أمتع حاجة بتتمتع بها من زوجتك وانت خارج معها، يقول لك وهي بتغض بصرها ما بتبصش لأي رجل غيري، بحس أني أنا رجل، بحس أن هي بتقدرني وبتحبني وبتحترمني. المتعة دي موجودة في الجنة بقى بشكل لا يخطر على قلب بشر، حوراء بقى بالجمال والحسن ده، لو في غيرة في قلبك ممكن تموت وانت واقف. فتخيل حضرتك بقى وانت ماشي وهي خارجة معاك من الخيمة، والخيمة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا. تخيل حضرتك وانت ماشي معاها وهي لا بتبص الرجل غيرك ولا بتبص لأي حد، هي نظرها ما بيتشالش عنك أبدا، هي حباك وبصالك وبتتمتع بأن هي عمالة تبصلك طول ما همشي معاك في الجنة. من ضمن الأوصاف، من أوصاف الحور العين التي وصفها المولى عز وجل في الجنة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الزوجة في الجنة من الحور العين مطهرة من الحيض والنفاس والأشياء التي يتقزز منها الإنسان، كل الأشياء اللي ممكن تضايقك في زوجتك هي مطهرة من كل ذلك. وكذلك أيضا زوجتك المؤمنة لما تخش معاك الجنة خلاص لا حيض ولا نفاس ولا تدفل ولا تفعل أي شيء ولا أي شيء يخليك تتقزز، لأن خلاص ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. شفت قد ايه اوصاف الحور العين النبي وصفها لك صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى وصفها لك باوصاف لا تخطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا بعض يعني نبذة يسيرة كده عن جمال النساء في الجنة، عن جمال الحور العين في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ولكل واحد منهم زوجتان. كل واحد فينا كده هو داخل الجنة اول حاجة ربنا يتحفك بها في الجنة زوجتين من الحور العين، ده أول ما تخش كده عربون محبة، أول ما تخش كده زوجتين من الحور العين. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن والجمال. تخيل حضرتك تبقى لابسة 70 حلة في الجنة، ورغم ذلك أنت تشوف مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال والبهاء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: لو أن امرأة من أهل الجنة، لو واحدة بس من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زوجتك في الجنة لو بس بصت بصة كده على أهل الأرض تملأ وتضيء، تضيء ما بين الأرض وما بين السماوات. تعالوا نكمل وصف الحور العين لأن الواحد عقله سيذهب، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد زي ما قلت لكم دي أحلى حلقة أنتم مستنيينها، وصف الحور العين. شوف تخيل لما نبع سام بيقول لك يعني ترى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن والجمال. حديث الثاني اللي عند البخاري، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت بصت بس لملأت، شوف سبحان الله، لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. مجرد ما تبص بس من السماوات يا جماعة تضيء ما بين السماوات والأرض وتملأ ما بين الأرض والسماوات من ريحها الجميل. ولنصيفها على رأسها اللي هو الخمار خير من الدنيا وما فيها. ده بس في وصف الحور العين. فتخيل بقى زوجتك الجميلة اللي هتبقى أجمل من الحور العين 70 مرة على الأقل وهي في الجنة. يعني ده بيفكرني بقصة واحد كان زوجته تعبان ويعني ومبهدلاه في الدنيا، فبيقولوا له طب ما عمال بتشتكي منها، طب ما تطلقها. قال لهم ده انا بضحى عشانكم، انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها يعني. فالمهم فضل بقى قيام ليل ودعاء ولجوء الى الله، ربنا اكرمه وماتت. فلما ماتت راح بقى عشان يدفنها ومعاه بقى اهله وحبايبه. فلما راح هناك ودفنها وسوى عليها التراب، فوقف عند القبر ومرة واحدة، طبعا هو كانت عايشة ما كانش صوته بيطلع، فأول ما دفنها فقال، وقف بقى كده زي الأسد، وقال أشهد الله أنها طالق طالق طالق. فقالوا سبحان الله، في حد يطلق زوجته بعد ما ماتت؟ قال لهم أنا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنة، يبقى نكد الدنيا وآخرة. يعني فاهم إزاي؟ لا طبعا مش هيبقى نكد الدنيا وآخرة، لأن ربنا هيكرمك إن شاء الله بإن زوجتك دي تبقى في غاية الحسن والجمال والأدب والدلال والخلق الجميل جدا. ربنا يا رب يبارك في أزواج المسلمين يا رب العالمين. تحديد إن كل واحد هو داخل الجنة يا جماعة ليه زوجتين بس، زي ما قلت لكم دي أول تحفة كده تتحب بها في الجنة. أما أعداد الأزواج من الحور العين بيتفاوتوا بعد ذلك، يعني على سبيل المثال الشهيد ليه 70 ولا 72 زوجة من الحور العين وممكن يزيدوا. وفي إنسان تاني بإيمان وتقوى وقرب من الله سبحانه وتعالى ممكن يزداد من الحور العين. وأديكوا الدليل على كده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه 7 خصال. أول حاجة يغفر له مع أول دفعة من دمه، مع أول نقطة دم صفحة بتاعته بقت بيضة ما فيش ولا ذنب، ويرى مقعده من الجنة، وده السر اللي بيخلي الشهيد مبتسم، ويحل حلة الإيمان، ويزوج في 72 زوجة من الحور العين. صح زي ما انت بتقول يا بخته فعلا. ما هو الواحد في الدنيا لو متجوز 2 يبقى ماشي في الشارع عمال ايه بيكلم نفسه، فواحد بيقابله يقول له ما شاء الله يا أخي على التقوى، وحضرتك بتسبح، قال له لا يا أخي ده أنا بحزبن، واخد بالك؟ فإنما في الجنة بقى 72 زوجة وأنت مستمتع بكل زوجاتك في الجنة. ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. الله أكبر، يتشفع في 70 واحد ويدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم بقى ليه تعليق جميل قوي قوي على الحديث ده، بيقول لك وأكمل الناس لذة، أي بالحور العين، أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام. أكتر واحد ربنا هيكرمه بعدد كبير من الحور العين هو أكتر إنسان صان نفسه عن الحرام وعن النظر إلى النساء وعن فعل الفواحش أو غير ذلك. ليه؟ قال لك لأني على سبيل المثال الخمر، من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا، من الرجال يعني، لأن الحرير والذهب حلال للنساء حرام عن الرجال، على الرجال، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا حرم منها في الآخرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فاللي يصون نفسه عن الحرام في الدنيا ربنا يكرمه بأكبر قدر من الحور العين في الجنة. العجيب في الموضوع يا جماعة إن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيخبرنا، طبعا ربنا أخبرنا إن الحور العين يوم القيامة عربا أطرابا، بيمتعوا أزواجهم بالكلمات الحلوة من الحب والغرام والعشق في الحلال لزوجها في الجنة. وفوق ده كله هم في سن واحدة، وفوق ده كله كمان الحور العين هتغني لك في الدنيا. ممكن تكون نفسك ان زوجتك كان يبقى صوتها حلو كده، تقعد تنشد لك بعض الاناشيد الجميله كده وتسمعك صوتها في الجنه، بقى الحور العين هتغني لك، كما ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الحور العين او ان ازواج اهل الجنه لا يغنين ازواجهن باحسن اصوات ما سمعها احد قط. وان مما يغنين من ضمن كلمات الاغاني بقى الحلوه: نحن الخيرات الحسان، ازواج قوم كرام، ينظرن بقره اعيان. وان مما يغنين ايضا: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الامنات فلا يخفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. وان مما يغنين ايضا: نحن الحور الحسان، خبئنا لأزواج كرام. ما شاء الله، كلمات حلوة وجميلة بتغنيها لك الحور العين لما تقابلك في الجنة بفضل الله. اللي أعجب من ده كله يا جماعة إن أنت لما تكون رجل مؤمن وتقي وورع وبتعبد ربنا وتغض نظرك عن الحرام وتبعد عن الفواحش، الحور العين بتطلبك من ربنا سبحانه وتعالى. ورسالة كمان لكل زوجة مسلمة: اوعي تزعلي زوجك واوعي تضايقيه، لانك لو ضايقت زوجك او زعلتيه تخيلي زوجته من الحور العين هتدعي عليك. الحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله. تخيلي لما الحور العين تدعي عليكي، وانا ما اتمناش طبعا ان اي امراه او اي اخت فاضله الحور العين تدعي عليها، اتمنى ان هي تدعي لك مش تدعي عليكي. لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فانما هو دخيل يوشك ان يفارقك الينا. لو كانت زوجه بتؤذي زوجها وزوجها يعني ممكن تكون بعيده عن طاعه ربنا ومش هتخش الجنه، فالحور العين بتقول لها: ما تاذيهيش قاتلك الله، ده هو قاعد عندك بس ضيف يوشك ان يفارقك، هيموت قريب وهيجي لنا احنا بقى يستمتع بنا ونستمتع به في الجنه. عشان كده بقول لكل زوجه مؤمنه: اكرمي جوزك واحرصي عليه واحرصي على رضاه وافعلي كل حاجة أمرك بها إلا حاجة تكون فيها معصية لله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنزل هو ما يعدل الضيف، وكما قلت لكم تاخد كده أول ما تخش كده أول إكرام في النزل زوجتين من الحور العين، ثم بعد ذلك يزداد العدد على حسب قربك من الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن أبي الدنيا بيحكي عن أبي سليمان الداراني إن كان في شاب في العراق بيتعبد وبيعبد ربنا، فخرج مع رفيق لي في رحلة إلى مكة، رايحين يحجوا رايحين جايين طول السكة. الشاب ده ما شاء الله صائم قائم ذاكر لله تار لكتاب الله، فواحد قال له: حالك عجيب قوي ما شاء الله، ما بتقعدش لحظة إلا في عبادة، إما في الصيام أو قراءة قرآن أو صلاة أو ذكر، ليه تعب نفسك بالمنظر ده؟ قال له: والله رأيته في المنام حوراء في غاية الحسن والجمال تسكن قصرا في الجنة وهي تقول لي: يا ولي الله، جد إلى الله في طلبي، فلقد جددت في طلبك وأنا بانتظارك في جنة الرحمن، أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال له: فأنا الآن أجد في طلب هذه الحوراء. سبحان الملك. الشاهد في موضوع نختم بقى الموضوع بحتة أنت عايزينها: كيف تفوز بالحور العين؟ 4 حاجات احفظ معايا واكتب ورايا. رقم 1: الشهادة في سبيل الله، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب شهادة عند المسجد الأقصى للشهيد عند ربي 7 خصال. كم من ضمنها؟ إنك تفوز ب72 زوجة من الحور العين. رقم 2: العفة والبعد عن الفواحش. يا شباب، يا اللي بتقعدوا على النت وعلى الفضائيات، يا اللي بتتفرجوا على أشياء ربنا حرمها وربنا ورسولنا حرمها صلى الله عليه وسلم، غض بصرك وابعد عن الفواحش عشان ربنا يكرمك برضاه أولا ثم بالحور العين. رقم 3: الإيمان والتقوى. كلما ازددت إيمانا وازددت طاعة لله واتباعا لرسول الله، ربنا هيكرمك بالحور العين في الجنة. رقم 4 ودي آخر حاجة: من كتم غيظا. لو حد زعلك وانت تقدر ترد له الأذى 2 3، اوعى اوعى تأذي حد واوعى ترد الأذى لحد، اكتم غيظك. يقول صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين من أيها شاء يأخذها أو يتزوجها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يقول لك ها تاخد دي ولا دي ولا دي. دي مش عايزة كلام يا ربي، عايزهم كلهم، ما احنا زاهدين في كل حاجة إلا في فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يزوج شباب وبنات المسلمين في الدنيا وأن يسعدهم جميعا بالذرية الصالحة. فإن لم يتزوج الشاب أو لم تتزوج الأخت الفاضلة فربنا يكرمكم يوم القيامة إن شاء الله بالحور العين ويكرم أخواتنا بأزواج صالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.